Sección 32. En la librería. في المكتبة. إيمان كتقلب على واحد الكتاب ديال محمد شكري وكتسول مول المكتبة عليه. إيمان ومول المكتبة. مساء الخير سيدي. مساء الخير أختي، يمكن لي نساعدك؟ كنقلب على واحد الكتاب ديال الرومانسي محمد شكري. شنو هو العنوان؟ سميتو زمان الأخطاء. سمحي لي ولكن تسالى، عاد كيبعنا كاع اللي بقى من هاد الكتاب وكتب اخرين ديال محمد شكري؟ راه ماشي بزاف هادي باش مات الله يرحمه، والناس بغاو يشريو الكتب ديالو. ما عندي زهر. بلا ما تقلقي، عطيني التليفون ديالك وهنا غادي ندير واحد لا كوموند ونعيط عليك الا جبتو. ها هو التليفون. واش غادي يتعطل؟ واقيلا شي سيمانه. عاد كملوا واحد الطبعه جديده. شكرا بزاف. لا شكر على واجب. بسلامة. بسلامة.